له فيها من كل الثمرات، من كل الثمرات، تلقيق الثاء والميم ثم تفخيم الراء. وأصابه كما سبق في كلمة أصابها تفخيم الصاد وبقية الأحرف مرققة. وأصابه الكبر، الكبر أو الكبر إذا وقفنا الكبر، الراء مفخمة عند جميع القراء بمن فيهم ورش سواء وقفا أو وصلا لأنها مضمومة وقبلها فتحة. وأصابه الكبر، وأصابه الكبر، وله ذرية. ذرية ننتبه إلى تحقيق ضم الذال ثم تشديد الراء مع ترقيقها. ذرية ضعفاء كما ترقيق الهمزة. فأصابها كما سبق إعصار، إعصار ترقيق العين مع تسكينها بدون قلقلة ثم تفخيم الصاد. إعصار فيه نار فاحترقت، كلمة فاحترقت أيضا ترقيق الحاء مع همسها وترقيق التاء ثم تفخيم الراء والقاف فاحترقت، وتفخيم ترقيق التاء الأخيرة أيضا فاحترقت. ومما أخرجنا، أخرجنا سكون الخاء أولا ترقيق الهمزة ثم سكون الخاء مع الرخاوة ثم تفخيم الراء ثم قلقلة الجيم. أخرجنا تغمض، تغمض ترقيق التاء ثم تفخيم الغين والضاد تغمض فيه. واعلموا أن الله غني حميد، أن الله ترقيق الهاء ثم تفخيم الغين أن الله غني حميد. يعدكم الفقر، تفخيم القاف والراء وقبلهما ترقيق الفاء الفقر. والله يعدكم مغفرة منه، ترقيق الميم ثم تفخيم الغين مع الرخاوة. مغفرة منه وتفخيم الراء لغير ورش. وفضل الانتباه إلى ترقيق الفاء ثم الضاد تفخيمها مع استطالتها ثم ترقيق اللام. وفضل يؤتي الحكمة من يشاء، وننتبه لا نقلقل الهمزة، لا نقول من يشاء، يشاء نلفظها نحققها بدون قلقلة. القراءات مرضات الله فيها الإمالة للكسائي ابتغاء مرضية الله للكسائي وحده ولا إمالة فيها لحمزة، طبعا لا تقليل فيها لورش. ابتغاء مرضية الله وتثبيتا من أنفسهم، النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. كمثل جنة بربوة، بربوة قرأ بفتح الراء عاصم وابن عامر بربوة، والباقون بضمها بربوة. وكما قلت لا ترقيق فيها لورش، لا يرقق الراء ورش لأن الباء ليست من أصل الكلمة. بربوة نصابها، النقل لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. فآتت أكلها ضعفين، فآتت فيها بدلات ورش ثم فيها النقل أيضا لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. والذين يقرؤون أكلها هم نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، نافع ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر يقرؤون فآتت أكلها مع النقل لورش فآتت أكلها. والباقون فآتت أكلها، إذا ستة من القراء يضمون الكاف وأربعة يسكنونها. فطل نقف عليها، إذا وصلنا فطلوا والله بما تعملون بصير، إدغام بلا غنى لخلاف عن حمزة. أيود أحدكم أن تكون له جنة، فيها صلة الميم لورش مع المد المشبع وفيها السكت لخلف عن حمزة بخلفه. خيري وأعناب إدغام لغن خلف عن حمزة، تجري من تحتها الأنهار النقل لورش، والسكت لخلف عن حمزة قولا واحدا ولخلاد بخلفه. وإذا وقفنا عليها من تحتها الأنهار أو من تحتها الأنهار النقل والسكت فقط لحمزة. وصلا من تحتها الأنهار له فيها الإدغام الكبير للسوسي وأصابه الكبر كما قلت الراء مفخمة حتى لورش، لأن الفاصل بينها وبين الكسرة حرف مفتوح. وله ذرية فأصابها إعصار فيه نار، فيه نار صلة الحاء لابن كثير. كذلك يبين الله لكم الآيات النقل والبدل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. يا أيها الذين آمنوا بدلات ورش أنفقوا أخرجنا لكم من الأرض النقل لورش، وإذا وقفنا عليها لحمزة ففيها النقل والسكت، أما إذا وصلنا ففيها السكت لخلف قولا واحدا ولخلاد بخلفه. ولا تيمم الخبيث، هنا هذه الكلمة فيها التاء الأولى من تاءات البزي. هناك مجموعة من الكلمات يطلق عليها اسم تاءات البزي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يشدد التاء التي تأتي في أول الكلمة، وهنا باعتبار أن قبلها ألفا فإنها تمد مدا مشبعا. ولا تيمم الخبيث، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. البزي على ابن كثير، ابن كثير كله إذن عنده صلة الهاء هاء الضمير إذا كان قبلها متحرك أو ساكن، طالما أن الحرف الذي بعدها متحرك. منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا. وكلمة ولا تيمموا كما قلت وصلا فقط، لأننا في البدء لا يمكن أن نبدأ بساكن، نبدأ تيمموا مثل بقية القراء. أما وصلا فإنه يشددها ويمد الألف التي قبلها. ما سبب هذا التشديد والمد؟ أصل الكلمة تتيمم لأنها فعل مضارع، الفعل تيمم يتيمم، والمخاطب يصبح تتيمم، ومع واو الجماعة تصبح تتيممون، ثم حذفت النون لأنه مجزوم بلا ناهية. فالذين قرأوا جميع القراء يعني قرأوا بتخفيف التاء يعني بحذف التاء الأولى تخفيفا. ولا تيمموا أصلها ولا تتيمموا. أما البزي فقرأ ولا تيمموا بإدغام التاء الأولى في الثانية. وله عدة كلمات يقرأها بهذا الشكل تأتي تباعا إن شاء الله. يعني القاعدة كما هي أنه التاء التي حذفت تخفيفا يشددها، بدل أن يحذفها يشددها. ولستم بآخذه بدلات ورش وصلت لها لابن كثير إلا أن تغمضوا فيه، أيضا فيه إذا وصلناها فإن فيها صلة لها لابن كثير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم، كلمة ويأمركم فيها أولا إبدال الهمزة لورش والسوسي وأبي جعفر ولحمزة وقفا، لكن السوسي يقرأ ويامركم بإبدال الهمزة وأيضا بسكون الراء. أما الدوري فله وجهان، الدوري على أبي عمرو له وجهان، ويأمركم بالاختلاس، اختلاس ضمة الراء، أو بإسكانها ويأمركم لكن مع تحقيق الهمزة. أما السوسي فله قولا واحدا إبدال الهمزة ألفا وسكون الراء، ويامركم بالفحشاء. بالفحشاء إذا وقفنا عليها فإن فيها لحمزة وهشام 5 أوجه سبقت معنا أكثر من مرة. إما أن نحذف الهمزة ويصبح عندنا ألف نمدها حركتين أو 4 أو 6 بالفحشاء، أو نسهل الهمزة بالروم مع قصر الألف قبلها بالفحشاء. هذا هو الوجه الخامس. الأوجه الثلاثة الأولى، إذا الأوجه الثلاثة الأولى والوجه الخامس متفق عليها بين هشام وحمزة. الوجه الرابع هو الذي فيه الخلاف، لأن حمزة يقرأ بإشباع المد المتصل وهشام يقرأ بتوسطه، فيقرأ هشام بالفحشاء توسط الألف مع تسهيل الهمزة بالروم، حمزة يقرأ بالفحشاء إشباع المد مع تسهيل الهمزة بالروم، فهي إذن خمسة أوجه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، مغفرة ترقيق الراء لورش، وفضلا وفضلا. والله إذا وصلنا فإن فيها الإدغام بلا غنى لخلف عن حمزة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فيهما الإبدال لورش والسوسي وأبي جعفر وأبي حمزة أقفا. وفي كلمة ومن يؤتى الحكمة هنا الآية الموضع الثاني، ومن يؤتى الحكمة يقرأ يعقوب، ومن يؤتي الحكمة، يؤتي الحكمة بكسر التاء بدل فتحها. وإذا وقف فإنه يثبت ياء، يؤتي على مذهبه في إثبات الياءات التي تحذف وصلا لالتقاء الساكنين. إذن ومن يؤتي الحكمة ليعقوب واقفا، والبدل معروف. فقد أوتي خيرا كثيرا، هنا عندنا النقل لورش وترقيق الراء في الكلمتين خيرا كثيرا، الراء وليس الخاء، لا نقول خيرا كثيرا وإنما خيرا كثيرا، تفخيم الخاء وترقيق الراء. وعندنا أيضا السكت، فقد أوتي خيرا كثيرا لخلف عن حمزة فيه. وأيضا البدلات لورش، فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب النقل لورش، وطبعا هي رأس آية فيقف عليها حمزة إما بالنقل أو بالسكت. أولو الألباب، أولو الألباب. ما زالت الآيات تتحدث عن الإنفاق بعد أن ضرب الله تعالى في الآية السابقة المثل الذي يبطل صدقاته بالمن والأذى، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هنا ضرب مثلا معاكسا للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا للإيمان في قلوبهم وبرهانا على صدق هذا الإيمان. ما هو مثلهم؟ كمثل جنة بربوة، جنة بستان بربوة في مكان مرتفع، أصابها وابل، أصابها وابل يعني مطر غزير، فآتت أكلها ضعفين، آتت أكلها ضعفين يعني أنبتت ضعفي ما تنبته في العادة. فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو الندى، المطر الخفيف. إذن هذا مثلهم، دائما فيه خير وفيه بركة، لأن إنفاقهم في سبيل الله وليس رئاء الناس. والله بما تعملون بصير، هذه الجملة التي زينت بها الآية يعني ترغيب وترهيب، ترغيب للذين يخلصون أعمالهم لله، وترهيب للذين يشركون في عملهم أو يراؤون الناس. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ الآن هذا المثال الآخر. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار؟ لاحظوا الصفات التي تتمتع بها هذه الجنة، جنة بستان عظيم، نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها أنهار كثيرة، له فيها من كل الثمرات غير النخيل والأعناب، أيضا فيها ثمرات من كل الأنواع، وأصابه الكبر، الآن أصبح كبيرا في السن، وله ذرية ضعفاء أولاده صغار وهو أصبح كبيرا في السن أولاده ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، رأس ماله احترق كله بهذا الإعصار. هذا مثل من؟ مثل من ينفق رئاء الناس ولا يبتغي رضوان الله تعالى في بنفقاته. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفكرون. أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذا الآن دعوة إلى أن تكون النفقة من الطيبات، طيبات ما كسبتم، مما أخرجنا لكم من الأرض، من سواء من الكنوز أو من الزرع. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث منه، لا تتعمدوا إخراج النوع الرديء، تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو كان أحد سيعطيكم هذا الشيء لم تأخذوه إلا وأنتم يعني متنازلون، تشعرون بالنقص في أخذ هذا، فكيف إذا تخرجونه أو تدفعونه للفقراء؟ عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، كما تحب أن يؤدى إليك العمل كاملا، أنت أيضا أدي العمل إلى الله تعالى كاملا. والله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد، الله تعالى غني عنكم وحميد، يعني يحمد أعمالكم ويكافئكم عليها. فالخير عائد إليكم ولا لا ينال الله تعالى منه شيء. بالمقابل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول لك إذا أنفقت من خيار مالك أو إذا أنفقت أصلا فإنك ستفتقر وكذا، بينما الحقيقة بالعكس، النفقة الصدقة تزيد المال ولا تنقصه. والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قالوا هنا الفحشاء هي البخل، يأمركم بالفحشاء، بينما الفحشاء إذا أطلقت في مواضع أخرى يكون معناها الزنا والعياذ بالله. على كل حال هي الفاحشة يعني فعلة كبيرة سيئة، سيئة كبيرة، هذا أصل معناها فحش، يقول فحش القول، أفحش في الكلام، أفحش في القول، يعني تكلم كلاما لا يليق أن يتكلم به لأنه عظيم أو لا يليق أن يتكلم به. فهنا قالوا الفحشاء هي البخل، ولا يمنع أن تكون على معناها العام. بينما بالعكس الله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فوعد من تصدقون، والله واسع عليم، الله واسع سبحانه وتعالى، فضله لا يحيط به شيء، وملكه لا يحيط به شيء، وعلمه لا يحيط به شيء، سبحانه وتعالى واسع عليم، يعلم كل إنسان لماذا يفعل هذا ولماذا يتصرف ولماذا ينفق، فيجازي كلا بما يستحق. يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة أيضا هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة عامة يعني في أي أمر من الأمور، سواء في الإنفاق، في معاملة الناس، في الكلام، معناها عام جدا، وهي وضع الشيء في موضعه. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، نسأل الله تعالى أن يؤتينا الحكمة والسداد في القول والعمل. وما يذكر إلا أولو الألباب، أصحاب العقول النيرة المتجردة عن الهوى هي التي تتذكر وتتعظ بمواعظ الله تعالى. إذن هنا كما قلت ولستم بآخذيه إلا، بآخذيه إلا صلة الهاء لابن كثير، وهذه القاعدة مرت معنا أكثر من كلمة، مرت معنا كثيرا هنا في هذا الوجه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، منه تنفقون صلة الهاء لأن بعدها متحركا، سواء كان قبلها ساكن أو متحرك. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ ضياء والأخ أبو حفص، تفضل يا أخ ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أخذ نعم أموالهم من الأمس نعم وأنت ترتبك في لفظها. أموالهم، نعم أموالهم، لا تدفعها ما أنا شاء الله ترتبك فيها. إن شاء الله بارك الله فيك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أنت قلت الهمزة. ما هل أموالهم، هناك غلغلة؟ أموالهم نعم فيها إن شاء الله توسط ليس فيها قلقلة. أموالهم نعم إن شاء الله. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من طبعا الوقف على تجري تحتها ليس صحيحا، نعم تجري من تحتها إن الأنهار. شاء الله نعم إن شاء الله بارك الله فيك شيخنا. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم شيخي لم أقل شيء. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فحم الخاء ولست ولا نعم تيمموا الخبيث. إن شاء الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا إن الله غني حميد. الشيء غني فخم فخم الغين. نعم، أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا يذكروا أولو. فخم الراء. نعم، بارك الله فيك. وما يذكر إلا أولو الألباب. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا. إذا أخ ضياء، يعني في الآيات الطويلة أو المقاطع الطويلة، حاول أن تختصر النغمة قليلا حتى لا تنقطع نفسك. بارك الله فيك. الأخ أبو حفص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخ أبو حفص. حياكم الله يا شيخنا الكريم، بارك الله أخ ضياء. حيا الله أهلا والحضور وسهلا. جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل طل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل أن تكون له جنة نعم نعم إن شاء الله أن تكون له جنة تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم ومما أخر نعم نعم ومما أخرج نعم إن شاء الله ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء نعم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وفضلا وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم احسن الله اليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، احسنت يا اخي ابو حفص احسنت جزاك الله خيرا. قراءة متقنة واحكام ورش عندك متقنة ما شاء الله، بارك الله فيك. تفضل يا اخ فجر الحرية، ومن اراد ان يقرأ هذا الوجه ايضا فليكتب رقم واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. نعم شيخنا. ادفع الطاء فطل، وضح تسديد اللام. فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.